المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. وهو الذي في روضه أضحى الفؤاد الذي من نوره الفارس من نوره أطفى الشموس إذا بدا. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. وهو الذي لولاه ما حاد على عيس شدا. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. الذي لولاه ما راح المتيم أو غدا. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء. المصطفى معصوم من هو قدوة للاقتداء.